بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. يتكلم على أدب من آداب الصلاة وهي ما يتعلق بالصلاة الجهرية، فإن المرأة قد تصلي صلاة جهرية، فإن المرأة قد تصلي صلاة جهرية، فهل لها أن تجهر بالقرآن؟ هل لها أن تجهر بالقرآن فيما يجهر به من الصلوات؟ ذكر عليه رحمة الله أنه لا حرج، لأن السنة عامة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، تتعلق بالرجال وتتعلق أيضا ماذا بالنساء، تتعلق بالرجال وتتعلق ماذا بالنساء. وهذه المرأة قد تصلي لوحدها، هذه المرأة قد تصلي لوحدها وتجهر بالصلاة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. القسم الثاني: قد تصلي المرأة مع النساء، قد تصلي المرأة مع النساء، وأيضا لا حرج أنها تجهر بالصلاة، أيضا لا حرج أنها تجهر بصلاتها، أنها تجهر بصلاتها. القسم الثالث: قد تصلي المرأة بحضرة الرجال، قد تصلي المرأة بحضرة الرجال، والرجال على قسمين: إما أن يكونوا من المحارم، إما أن يكونوا من المحارم، أيضا هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن لها أن تجهر بالقرآن في الصلاة مدى الجهرية. القسم الثالث أو القسم الرابع: أن تصلي بمحضر من الرجال غير المحارم، بمحضر من الرجال غير ماذا المحارم، فهل لها أن تجهر ماذا بالقرآن؟ هل لها أن تجهر ماذا بالقرآن؟ أيضا هذا على قسمين، هذا على قسمين. القسم الأول: أن تقرأ القرآن بحضرة الرجال الأجانب أي غير المحارم، تجهر بالقرآن في الصلاة بحضرة الرجال غير ماذا المحارم، فهذه إذا حسنت صوتها ونعمت صوتها فهذا ما بين الكراهة والتحريم، والأقرب التحريم، والأقرب ماذا التحريم، فإن الله جل وعلا نهى المرأة أن تخضع ماذا بالقول، ولا تخضعن ماذا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا ماذا ما بين الكراهة وما بين ماذا التحريم. والصورة ماذا الثانية، الصورة الثانية: لا تنعم ماذا صوتها بالقرآن، ولا تحسن صوتها ماذا بالقرآن، ففي هذه الحالة ماذا نستطيع أن نقول ماذا محرم أو نقول ماذا مكروه، لا نقول من قبيل المحرم ولا نقول ماذا من قبيل ماذا المكروه، فإن كان ثم حاجة فلا حرج، إن كان ثم حاجة لرفع ماذا الصوت، للرفع ماذا لجهرها ماذا بصوتها فلا حرج ماذا عليها، والأكمل والأفضل ألا تجهر، الأكمل والأفضل ألا تجهر ماذا بالقرآن. أما ما يتعلق بالرجال الذين يسمعون إلى هذه المرأة، الذين يسمعون ماذا لقراءة هذه ماذا المرأة، وإن لم يعني ماذا تحسن صوتها بالقرآن وتنعم صوتها ماذا بالقرآن، فإن هذا الإنسان إذا كان يخشى على نفسه، إذا كان يخشى على نفسه من الفتنة بسماع صوت المرأة، فإنه يجب عليه ألا يستمع ماذا للمرأة، يجب عليه ألا يستمع ماذا للمرأة. الإنسان على حاله، إما أن يتلذذ بسماع صوت ماذا المرأة فهذا حرام، وإما أن يفتن بصوتها، فأيضا الواجب عليه ماذا، الواجب عليه البعد عن هذه ماذا الفتنة، ولا يسمع للمرأة، ولا يسمع ماذا للمرأة. هذا ملخص يعني ما يذكرون في هذا ماذا المقام. ما يذكرون في هذا ماذا المقام ومستند هذه المسألة، مستند هذه المسألة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصبيق لي النساء والتسبيح ماذا لي الرجال. وهذا كان له سبب، هذا الحديث كان له ماذا سبب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكان يصلح بين بعض ماذا القبائل، بين بعض ماذا القبائل، ثم بعد ذلك ماذا رجع إلى الصلاة ووجد ماذا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، وجد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فأراد يعني ماذا المؤتمون، أراد ماذا المؤتمون أن ينبه أبا بكر، أن ينبه ماذا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، فكانوا يصفقون، فكانوا ماذا يصفقون. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى ماذا من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق لي النساء والتسبيح للرجال، إنما التصفيق لي النساء، التصفيق لي النساء والتسبيح ماذا لي الرجال، أي بمعنى إذا ناب الإمام شيء، إذا ناب الإمام ماذا شيء، فأرادت المرأة التي تصلي خلف ماذا الرجال، التي تصلي خلف الرجال في حقها التصفيق لا التسبيح، ومعنى ذلك أنها لا تتكلم، أي لا تسبح ماذا بلفظها، لا تسبح ماذا بلفظها، وإن كان تسبيحا، وإن كان ماذا تسبيحا، خشية خشية ماذا حصول الفتنة، خشية ماذا حصول ماذا الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح لي الرجال والتصفيق ماذا لي النساء، وهم في الصلاة، وهم ماذا في الصلاة. فهذا هو يعني مستند هذه المسألة، هذا هو ماذا مستند هذه ماذا المسألة، أن المرأة إذا صلت بحضرة الرجال الأجانب، بحضرة الرجال الأجانب، فقلنا أنها على قسمين: إما أن ترفع ماذا صوتها فيكون منعما محسنا، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، وقيل ماذا مكروه. والأمر الثاني إذا لم تحسن صوتها ولم تنعم ماذا صوتها، فالأولى ألا ترفع صوتها بالقرآن، الأولى ألا ترفع صوتها ماذا بالقرآن، إلا إذا كان ثم ماذا حاجة. فبعض العلماء أجاز هذه ماذا المسألة، وقلنا أن مستند هذه المسألة، مستند هذه ماذا المسألة، وهذا الحديث الوارد، وهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق ماذا للنساء، والتصفيق ماذا للنساء، إذا صلينا ماذا النساء خلف الرجال، وناب الإمام ماذا شيء، وناب ماذا الإمام شيء، فالمرأة إنما تصفق لا تسبح، تصفق لا تسبح. ثم يذكرون بعد ذلك مبحث فيما يتعلق بالتصفيق، مبحث في التصفيق، هل هذا حصر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتصفيق، بمعنى أن التصفيق لا يكون إلا للنساء ولا يصلح ماذا للرجال على كل حال، أو أن الأمر متعلق بالصلاة، أو أن الأمر متعلق ماذا بالصلاة، إنما التصفيق للنساء أي في الصلاة، فإذا كان خارج الصلاة، فإذا كان خارج ماذا الصلاة وأراد الإنسان أن يصفق، هل هذا حرام أو مكروه؟ أبحث يذكره ماذا العلماء يعني يذكرون ما في كتب ماذا الفقه. وقد تكلم العلامة عثيمين عليه رحمة الله بكلام طيب، تكلم العلامة عثيمين عليه رحمة الله في لقاءات الباب ماذا المفتوح بكلام ماذا حسن، خلاصة هذا ماذا الكلام، خلاصة هذا ماذا الكلام، أنه لا يعلم ماذا دليلا على التحريم، لا يعلم دليلا ماذا على التحريم إذا صفق ماذا الرجال، إذا صفق ماذا الرجال، وخاصة فيما يتعلق إذا كان في مقام ماذا في مقام يعني من يريد يعني كما يقال من يريد يفرح به، أو من يريد كذلك يعني ماذا يعني يهنئ على ماذا على أمره، كأن يسأل عن مسألة، يسأل هذا الإنسان عن مسألة فيجيب، فقال إذا صفق له لا حرج، إذا صفق له ماذا فلا حرج. وذكروا مبحثا على كل، ذكروا ماذا مبحثا موسعا فيما يتعلق بالتصفيق لي الرجال، بالتصفيق للرجال في غير ماذا الصلاة، هل يصلح أو لا يصلح، هل هو حرام أو مكروه إلى آخره، ذكروا يعني ماذا مباحث على هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، والمتنفل في الليل يراعي المصلحة. ثم فصلها، ثم فصلها الشيخ عليه رحمة الله، ابتداء لا حرج أن الإنسان إذا صلى من الليل، بل هي السنة، بل هي ماذا؟ السنة أن الإنسان إذا صلى من الليل، هذا هو الأصل، أن للإنسان أن يجهر، الأصل أن الإنسان يجهر في صلاة الليل، هذا هو الأصل وهذه هي ماذا؟ السنة، هذا هو الأصل وهذه هي ماذا؟ السنة. فقال الشيخ عليه رحمه الله: والمتنفل في الليل، المتنفل ماذا؟ في الليل يراعي المصلحة، سواء كان صلى في الحضر أو كان صلى في السفر، سواء كان صلى في الحضر أو صلى في السفر، صلى في بيتي أو صلى في المسجد، صلى في بيتي أو صلى ماذا؟ في المسجد، قام من الليل يريد أن يصلي، الأصل الجهر، الأصل الجهر ماذا بالصلاة؟ الأصل هو ماذا؟ الجهر بالصلاة، لكن بعد ذلك فصل الشيخ عليه رحمه الله، قال: فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، يعني بجانب ماذا؟ إنسان كأن يكون هذا الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ ماذا؟ القرآن، يقرأ ماذا؟ القرآن، أو نائم يقرأ القرآن، أو أن هذا الإنسان نائم يتأذى بقراءة ماذا؟ أو بالجهر بالقرآن، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح أن يعني يطبق الإنسان سنة ثم بعد ذلك بالمقابل يدخل ماذا؟ الأذى على غيره. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر ماذا؟ بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، هذا يقرأ وأنت تقرأ، هذا يجهر وأنت تجهر، فيحصل ماذا؟ أن القراءة تتداخل ماذا؟ على من يقرأ القرآن، تتداخل على من يقرأ ماذا؟ القرآن، فيحصل له ماذا؟ التأذي. فعلى كل هذا الأمر مقيد بأمرين، فإن كان بالقرب من هذا الإنسان الذي يصلي، إنسان يقرأ القرآن، إنسان يقرأ ماذا؟ القرآن، فيتأذى بجهر هذا القارئ، فيتأذى بجهر هذا المصلي الذي يصلي ويجهر ماذا به؟ القرآن، فهذا لا يصلح، هذا ماذا؟ لا يصلح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كأن يكون بجانب هذا الإنسان إنسان نائم، بجانب هذا الإنسان إنسان نائم، فهذا أيضا لا يصلح أن الإنسان يؤذي هذا ماذا؟ النائم. ولهذا قيد الشيخ عليه رحمة الله أن هذا الإنسان إذا كان بالقرب منه، إذا كان بالقرب ماذا؟ منه، فإن كان بعيدا، إن كان ماذا؟ بعيدا ماذا؟ منه، هذا الإنسان يرفع ماذا؟ يجهر ماذا به؟ القرآن، يجهر ماذا به؟ القرآن. فنفهم من كلام الشيخ أنه لا حرج، والمقصود أن الإنسان لا يتأذى، سواء كان الذي يقرأ القرآن أو كان النائم، فإذا كان في منأى وفي بعد عن هذا الإنسان الذي يصلي ماذا؟ من الليل، فجهر به القرآن، فجهر ماذا بالقرآن، نقول هذه السنة، هذه هي ماذا؟ السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، أي أسر ماذا بالقراءة، أسر بالقراءة. قال: وإن كان ممن يستمع، نعم، وإن كان ممن يستمع له جهر، أو يستمع ماذا له جهر، أي إنسان يسمع له ماذا القرآن، يسمع لهذا الإنسان الذي يقرأ، يستمع له، أي بمعنى أن إنسان آخر يسمع لهذا الذي يقرأ ماذا من الليل، يقرأ ماذا من الليل. وإن كان ممن يستمع ماذا له جهرا، أي يستمع له بمعنى أن الإنسان يتابع هذا الإنسان على القراءة، يتابع هذا الإنسان على القراءة، أو يلتذ بقراءة هذا ماذا الإنسان مع أمنه، مع أمن هذا الإنسان من كونه ماذا يريد أن يسمع أو ماذا يرائي ماذا بصلاته، مع أمن هذا ماذا الأمر. إن كان إنسان يستمع لقراءة هذا ماذا الإنسان ويلتذ بقراءته، فهذا ماذا لا حرج، هذا ماذا لا حرج. والشاهد على هذه ماذا المسألة ما جاء عن أبي موسى، ما جاء عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع ماذا لقراءته، فقال: لو علمت أنك ماذا تسمع لحبرتها ماذا تحبيرا، ومعنى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والسبب أن أبا موسى لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، أراد، ولهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره، من هدي كما جاء من حديث عبد الله ابن مسعود، كما جاء من حديث عبد الله ماذا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع ماذا القرآن من غيره، أن يستمع ماذا إلى القرآن ماذا من غيره. على كل، إذا كان بجانب هذا الإنسان إنسان يسمع لقراءة هذا ماذا الذي يصلي ويلتذ بسماع ماذا قراءته، فلا حرج أن يرفع صوته، أن يجهر ماذا بالقرآن، لحادثة ماذا أبي موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا بشرط أن الإنسان يأمن على نفسه، أن الإنسان يأمن على نفسه من العجب أو من الرياء أو من التسميع إلى غير ذلك. هذا الذي قصد منا الشيخ عليه رحمة الله. والأصل الأصيل كما قلنا الجهر في قراءة يعني صلاة الليل، الجهر في قراءة صلاة ماذا؟ الليل. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، وإن جهر وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، بنى على قراءته أي بمعنى أن هذا السهو الذي حصل لي الإنسان لا يوجب ماذا سجود ماذا السهو، لا يوجب ماذا سجود ماذا السهو، هذا أولا. والأمر الثاني لا يوجب على الإنسان أن يستأنف ماذا القراءة من أولها، يستأنف ماذا القراءة من أولها أي لا يرجع إلى يعني ماذا أول ماذا القراءة. مثاله إنسان يصلي في صلاة ماذا الظهر أو العصر الركعتين الأوليين فيقرأ فيجهر، يسهى فيقرأ ماذا فيجهر في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية من صلاة ماذا من الصلاة السرية، من الصلاة ماذا السرية، ثم يتنبه، ثم بعد ذلك ماذا يتنبه بعد أن قرأ ماذا فاتحة الكتاب، بعد أن قرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب، وربما زاد ماذا سورة ثم انتبه. فهل يجب عليه أن يرجع إلى ماذا أول القراءة فيقرأ فاتحة الكتاب سرا ويقرأ ما بعدها ماذا سرا؟ هل يجب عليه؟ هل يستحب؟ أن نقول لا، ما يلزم، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم أن يعيد ماذا القراءة، لا يلزم أن يعيد القراءة. لماذا؟ لأن الإجماع منقول، نقل ابن قدامة عليه رحمة الله الإجماع، نقل ابن قدامة الإجماع عليه رحمة الله أن الإنسان إذا أسر في مكان ماذا الجهر وجهر في مكان الإسرار الإجماع أن الصلاة صحيحة، وأن هذا خلاف السنة فقط، أن الإجماع يعني ماذا قائم، الإجماع ماذا قائم على صحة ماذا صلاة هذا الإنسان. لو أسر الإنسان في مقام الجهر أو جهر في مقام ماذا الإسرار بالصلاة فإن الصلاة ماذا صحيحة بالإجماع، فإن الصلاة صحيحة ماذا بالإجماع، ويكون يعني ماذا تارك للسنة، ويكون ماذا تارك فقط ماذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل إجماع نقل ماذا ابن قدامة، نقل ابن ماذا قدامة في المغني عليه رحمة الله. هذه الصورة الأولى، هذا إذا كان إنسان ساهيا، إذا كان إنسان ناسيا أو ساهيا. الصورة الثانية إذا كان هذا الإنسان يتعمد، إذا كان هذا الإنسان ماذا يتعمد أن يجهر في مكان السر ويسر في مكان ماذا الجهر، يتعمد هذا ماذا الأمر، يتعمد هذا ماذا الأمر، فهذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان على خطر عظيم، يتعمد هذا الأمر، يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسرار في مقام الإسرار وعلى الجهر في مقام ماذا الجهر، ثم هو يتعمد الجهر ويتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان على خطر. بقيت عندنا ماذا الصورة الثالثة، الصورة ماذا الثالثة، وهي لو أن هذا الإنسان جهر في مقام الإسرار أو أسر في مقام ماذا الجهر وكان لحاجة، وكان لحاجة والحوائج كثيرة، كان لحاجة كأن يكون الإنسان في صلاة جهرية فيحصل أنه لا يجهر بصلاته، كأن يخاف، يخاف ماذا من شيء، يخاف ماذا من شيء، على كل إن الحاجات كثيرة، فإن كان ثم حاجة ومصلحة فللإنسان أن يترك ماذا السنة، للإنسان أن يترك ماذا السنة، أي يسر في مقام ماذا الجهر ويجهر في مقام الإسرار إن قامت ماذا حاجة ومصلحة ولا يكره، إن قامت حاجة ومصلحة ولا يكره، لا يكره هذا ماذا الفعل. إذا عندنا ماذا ثلاث مراتب، المرتبة ماذا الأولى يحصل من الإنسان السهو النسيان فيجهر في مقام ماذا الإسرار أو يسر في مقام ماذا الجهر، الصلاة الصحيحة ماذا بالإجماع، ويكون تاركا ماذا للسنة، ويكون تاركا ماذا للسنة، ولا يلزم هذا الإنسان بالرجوع إلى أول ماذا قراءة فاتحة الكتاب، لا يلزم هذا الإنسان بالرجوع لقراءة ماذا فاتحة ماذا الكتاب جهرا فيما أسر أو سرا فيما جهر ماذا به. هذه الحالة ماذا الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة ماذا الثانية، تعمد هذا الإنسان، يعلم أن السنة الإسرار في مقام الإسرار والجهر في مقام الجهر، ويتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإنسان على خطر، هذا الإنسان على خطر عظيم، على خطر ماذا عظيم. الحالة الثالثة إذا قامت حاجة ومصلحة، إذا قامت حاجة ومصلحة فأسر في مقام الجهر وجهر في مقام ماذا؟ الإصرار، فلا حرج عليه، لأن هذه سنة وقد قامت ماذا؟ الحاجة. ولهذا يقولون فعل ماذا؟ يعني ماذا؟ فعل المكروه للحاجة مباح، فعل المكروه للحاجة يكون من قسم ماذا؟ المباح، أي يباح للإنسان ولا حرج ماذا عليه. الصورة الرابعة الآن عندنا ماذا؟ الصورة ماذا؟ الرابعة، وهي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في بعض الآيات في الصلاة ماذا؟ السرية، يسمعهم ماذا؟ الآية أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ماذا؟ أصحابه الآية أحيانا في الصلاة ماذا؟ السرية، الآية الواحدة فقط، الآية في الصلاة ماذا؟ السرية. واختلف العلماء كيف يخرج هذا ماذا؟ الجهر، كيف يخرج ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، ومن قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني، ومن قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك أراد أن ينبه، أراد أن ينبه. فإن الإنسان قد يدخل ماذا في الصلاة ماذا السرية، تحصل له غفلة، تحصل له ماذا غفلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم برفع صوته تنبيه المصلين، أن يستحضر الإنسان صلاته، يستحضر الإنسان ماذا صلاته. وذكروا أشياء، وذكروا ماذا أشياء. فعلى كل، إذا جهر الإنسان، إذا جهر ماذا الإنسان أحيانا بالآية في الصلاة ماذا السرية فلا حرج، بالآية الواحدة في الصلاة ماذا السرية أحيانا فلا حرج، للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي أقسام هذه المسألة، أقسام هذه المسألة. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: وإذا أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، أي بمعنى لا يستأنف، يبني على قراءته، لا يستأنف أي لا يرجع، لا يرجع ماذا إلى القراءة من أولها، لا يرجع القراءة من أولها. يبقى عندنا الحكم فيما يتعلق بالمأموم، هذا الحكم فيما يتعلق بالإمام المنفرد، هذا الحكم فيما يتعلق بالإمام والمنفرد من الرجال أو من النساء، سفرا أو حضرا. يبقى عندنا فيما يتعلق بالمأموم، ما يتعلق ماذا بالمأموم، هل للمأموم الذي يصلي خلف الإمام أن يجهر بالقراءة خلف الإمام، أن يجهر بالقراءة ماذا خلف الإمام؟ الإجماع منقول، الإجماع ماذا منقول، أنه لا يشرع في حقه، أنه لا يشرع ماذا في حقه، والواجب عليه الإنصات، والواجب عليه ماذا الإنصات والاستماع ماذا للإمام، لئلا يشوش ماذا على الإمام. فالسنة في حق المؤتم ألا يجهر بالقراءة خلف الإمام، السنة في حق المؤتم، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، السنة في حقه ألا يجهر بالقراءة خلف الإمام. فإن هذا الإنسان المؤتم مأمور بالإنصات، مأمور ماذا بالإنصات لصلاة الإمام وللاستماع ماذا للإمام. فإنه إذا جهر فات هذا المقصد، فإنه إذا جهر فات هذا المقصد، وهو الإنصات والاستماع ماذا لقراءة الإمام، هذا أمر. والأمر الثاني يحصل ماذا المحظور، ألا وهو التشويش على الإمام، التشويش ماذا على الإمام. إذن فالمؤتم ممنوع، المؤتم ماذا ممنوع من رفع ماذا صوته. فالمسألة التي مرت معنا تتعلق بالإمام والمنفرد، المسألة التي مرت معنا ومر فيها ماذا التفصيل تتعلق بالإمام وتتعلق بالمنفرد، تتعلق بالإمام وتتعلق بالمنفرد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وترتيب الآيات واجب، وترتيب الآيات واجب. عندنا ترتيب للسور، وعندنا ترتيب للآيات، وعندنا ترتيب للكلمات، وعندنا ترتيب للحروف، عندنا تراتيب في هذه المسألة. قال: وترتيب الآيات واجب، واجب بمعنى أن الإنسان لا ينكس ماذا الآيات عند القراءة، لا ينكس الآيات عند القراءة، فيجعل الآية الثانية هي الأولى فيما يقرأ، يجعل الآية الثانية هي الأولى فيما يقرأ، أو يجعل الآية الثالثة هي الثانية فيما يقرأ، ويؤخر ماذا الثانية فيجعلها الثالثة. هذا يسمى تنكيسا، هذا يسمى تنكيسا في القراءة، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فالتنكيس فيما يتعلق بالآيات أو ما يتعلق بالكلمات أو ما يتعلق بالحروف، هذا ممنوع. هذا ماذا؟ ممنوع. لماذا؟ لأن هذا ماذا؟ أمر يعني ماذا؟ توقيفي. هذا أمر ماذا؟ توقيفي، يعني ماذا؟ منقول في ماذا؟ النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وترتيب الآيات واجب، والمخالف ماذا للواجب؟ واقع في حرام. المخالف للواجب واقع ماذا؟ في حرام. قال: لأنه، الآن حلل لماذا يجب؟ قال: لأنه بالنص، أي بالنص أي بمعنى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص، أنه ما كان ينكس في قراءة الآيات ولا في الكلمات ولا في الحروف، واستمر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا يحصل به الإخلال بالمعنى، يحصل به إخلال المعنى. إذن هذا أمر واجب، ترتيب الآيات وترتيب الكلمات وترتيب الحروف، والتنكيس في هذا المقام للحروف أو للكلمات أو للآيات هذا أمر محرم، ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء، لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. يبقى عندنا الأمر الرابع، يبقى عندنا الأمر الرابع، وهو عدم الترتيب بين السور في القراءة، عدم الترتيب بين السور ماذا في القراءة. قال: وترتيب السور بالاجتهاد، ترتيب السور ماذا بالاجتهاد، أن تقدم هذه السورة على هذه ماذا السورة، أن هذه المسألة، نقول هذه أيضا على قولين، السنة في ذلك الترتيب، السنة في ذلك هو ماذا الترتيب، لكن لا حرج ولا مانع، لا حرج ماذا ولا مانع أن الإنسان يقدم في القراءة بعض السور على بعض، بعض السور ماذا على بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدم بعض السور على بعض، قدم بعض السور ماذا على بعض، كما في حديث ماذا حذيفة رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من الليل، ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من الليل؟ قدم ماذا؟ قدم ماذا على ماذا؟ قدم النساء على آل عمران، قدم النساء. قام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فقرأ البقرة، ثم قدم النساء على آل عمران، ثم بعد ذلك قرأ ماذا آل عمران. ففيه أنه لا حرج، ففيه أنه لا حرج أن يقدم ماذا يعني بعض السور على بعض، لكن الأصل الأصيل ما هو؟ الترتيب. الأصل الأصيل هو ماذا؟ هو الترتيب. قال: وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، في قول جمهور العلماء بالاجتهاد لا بالنص. وأيضا تبقى مسألة أخرى، وهو ترتيب السور في الكتابة فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق ماذا بالقرآن. وتعرفون أن القرآن مر ماذا بمراحل فيما يتعلق بجمعه، مر بمراحل فيما يتعلق ماذا بجمعه، جمع جمعا هكذا. أولا كان مفرقا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني ماذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده ماذا مصحف كتب في ماذا سور القرآن، حذيفة عنده ماذا مصحف، ابن مسعود عنده ماذا مصحف، وسالم عنده ماذا مصحف إلى غير ذلك، فكانت هذه ماذا يكتبون فيها ماذا سور ماذا القرآن، فكانت المصاحف ماذا مفرقة في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المصاحف ماذا مفرقة في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل قد اتخذ ماذا مصحفا له، كل قد اتخذ ماذا مصحفا له. ثم حصلت حوادث، ثم حصلت ماذا حوادث ماذا في زمن ماذا أبي بكر، فجمعوا القرآن جمعا هكذا، جمعوا القرآن جمعا من دون ماذا ترتيب، جمعوا القرآن في صحف، وكان ماذا عند حفصة رضي الله تعالى عنها، جمع ماذا أبو بكر الصديق، لأن حذيفة جاء إلى أبي بكر وذكر ما حصل من الخلاف بين القراء، وخشي من الفتنة، خشي ماذا من الفتنة، فجمع ماذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماذا القرآن، فكان عند حفصة حتى توفي ماذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما كان إلى زمن ماذا زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء الجمع الآخر، جاء الجمع ماذا الآخر لي القرآن، فجمعوا ماذا في مصحف ماذا واحد، ما يسمى بالمصحف ماذا العثماني، ما يسمى بالمصحف ماذا العثماني، وأمروا بإحراق كل المصاحف عدا هذا ماذا المصحف، أمروا بإحراق كل ماذا المصاحف عدا هذا ماذا المصحف، حتى لا تحصل ماذا فتنة، حتى لا تحصل ماذا الفتن. وكل يعني ماذا من الصحابة من امتنع ماذا عن تسليم ماذا مصحفه الذي كان ماذا يقرأ فيه، كعبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا المصحف الذي يعني جمع ماذا في زمن ماذا؟ عثمان كان على العرضة الأخيرة، لأن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ القرآن في كل رمضان، في كل ماذا؟ رمضان ينزل ماذا جبريل عليه السلام فيعارض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ القرآن. وفي السنة الذي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الذي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مرتين، فجمع القرآن على العرضة الأخيرة، جمع القرآن على العرضة ماذا؟ الأخيرة. فالمصحف العثماني هو العرضة ماذا؟ الأخيرة الذي جمع فيها ماذا؟ المصحف. فكان على هذا الترتيب، فكان على هذا ماذا؟ الترتيب، على هذه ماذا؟ فيما يتعلق به السور، على كل ترتيب ماذا؟ سور ماذا؟ القرآن قراءة وجمعا في القرآن، كان باجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور ماذا؟ العلماء. قال فتجوز قراءة هذه قبل هذه، حيث القراءة تجوز قراءة هذه قبل هذه أي من السور. قالوا لهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، أي في كتابة ماذا؟ السور، تنوعت مصاحف ماذا؟ ولكن هذا التنويع إنما كان قبل الجمع، تنوعت كان هذا التنويع ماذا؟ قبل الجمع العثماني، قبل الجمع ماذا؟ العثماني. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده ماذا؟ مصحف في ترتيب خاص، وهذا آخر من الصحابة عنده ماذا؟ مصحف في ترتيب ماذا؟ خاص. لكن في الزمن ماذا؟ العثماني جمع ماذا؟ جمعت ماذا؟ السور، جمعت ماذا؟ السور في مصحف ماذا؟ واحد. وأمر عثمان رضي الله تعالى عنه بإحراق باقي المصاحف، بإحراق باقي ماذا؟ المصاحف. لكن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تسليم ماذا؟ مصحفه، وأبى أن يحرق ماذا؟ مصحفه، كعبد الله ماذا؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالوا لهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، أي كتابة ماذا؟ السور، منهم من يقدم، منهم من يؤخر، منهم من يقدم بعض السور، ومنهم من يؤخر بعض ماذا؟ السور. قلنا أن هذا كان قديما، كان قديما، أما الآن ما في، ما في تقديم وتأخير. الذي يريد أن يعني ماذا؟ أن يجمع ماذا؟ أن يصور ماذا؟ المصحف، أو كذلك يعني يطبع ماذا؟ المصحف، فلا يكون إلا على هذا الحال، لا يكون إلا على هذه الحال. هو يحكي أشياء قديمة، يحكي ماذا؟ أشياء قديمة تتعلق بمصاحف ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن من السور من كانت عنده ماذا؟ فيها تقديم وتأخير، كان فيها تقديم وتأخير. قال وكره أحمد قراءة حمزة، حمزة الزيات أحد ماذا؟ القراء الذين نقلوا ماذا؟ القراءات التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يقرأ يعني يكره الإمام أحمد عليه رحمه الله قراءة ماذا؟ حمزة ماذا؟ الزيات، وهكذا الكسائي، الكسائي لأمر يعني في نفس ماذا؟ أحمد، أن هؤلاء كانوا يتكلفون، يتكلفون ماذا؟ فيما يتعلق بالمدود، فيما يتعلق بالمدود، أو فيما يتعلق بالإمالة، أو ما يتعلق بالإدغام. فكره الإمام أحمد عليه رحمة الله هذا ماذا؟ التكلف ماذا؟ منهم، كره ماذا؟ التكلف منهم. لماذا؟ لأن بالمبالغة كما قال العلماء تحصل زيادة في الحروف، تحصل زيادة ماذا في الحروف، فهذا يعني من أجله كره الإمام أحمد. وفي كلام الشيخ محمد عليه رحمة الله إشارة إلى أمر، إشارة ماذا؟ إلى أمر، ألا وهو أن الإنسان ينبغي له في يعني ماذا في ما يتعلق به الصلاة، إذا صلى بحضرة من لا يعلم القراءات، إذا صلى بحضرة من لا يعلم القراءات، أي عند عامة الناس، ألا يقرأ بقراءات تخالف ما هم عليه، فإنه قد يعني ماذا؟ قد يتهمون هذا القرآن، أو أن هذا الإنسان يلعب ماذا بالقرآن، فتحصل فتنة، فتحصل ماذا؟ فتنة. فالشيخ يشير إلى هذا المبحث، يشير الشيخ أن من آداب الصلاة، من آداب الصلاة أن الإنسان لا يقرأ بقراءة، لا يقرأ ماذا بقراءة لا يعرفها ماذا العامة الذين يصلي بهم، الذين يصلي ماذا بهم، فإن هذا جالب للفتنة، جالب ماذا للفتنة، فيقولون هذا يلعب بالقرآن، ونسمع منه القرآن ما سمعناه من قبل، ما سمعناه ماذا من قبل، فيحصل بعد ذلك ماذا؟ التشكيك في كتاب الله، التشكيك والطعن في كتاب الله عز وجل، إلى غير ذلك مما. فالشيخ يشير إلى هذا المسألة، ما يريد التدقيق في قراءة ماذا حمزة، ولا قراءة ماذا الكسائي، ولا ما يتعلق بالإدغام ماذا الكبير، ولا الإمالة، ولا كذلك يعني ماذا في المدود والإطالة، إلى غير ذلك. ما أراد الشيخ عليه رحمة الله هذا المبحث، وإنما أراد الشيخ ينبه، أراد الشيخ أن ينبه طالب العلم أو الذي يقرأ ماذا؟ القرآن، إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه ببعض ماذا؟ القراءات، لا يقرأ بها إلا بحضرة طلاب العلم أو بحضرة ماذا؟ من يعلم هذه القراءات أو من يدرك هذه ماذا؟ القراءات. أما بين العامة فهذا قد يسبب ماذا؟ الفتنة، قد يسبب ماذا؟ الفتنة ماذا للشخص. فأراد الشيخ عليه رحمة الله ينبه فيما يتعلق بهذا الأمر، أراد الشيخ أن ينبه على هذا الأمر بارك الله فيه.